البدر من ضيق صعب عليه الضيق. كلمات صالح جودات، نغمات الموسيقار محمد عبد الوهاب، حليم الويل الويل. الشكوى بكت لأهل الحي. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق. ده البدر من ضيك. من الأذان قلبي يصحى على حبي ويقوم يغني لي. من الأذان البدر من ضيق صعب عليه. أصحابي من بدري من بدري، وفي كل يوم أمشي وأزرع أمالي فيه وأسهر وأزرع أمالي في وأسهر علي عمري علي عمري. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضي. قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق. الويلي الويلي الويلي الويلي الويلي Yeah.